نعمل لله فيهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع هذه الأصناف التي سيظلها الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تكلمنا عن الأصناف السبعة التي ضمها حديث البخاري ومسلم وأحمد ومالك الذي رواه أبو هريرة، واستغرق هذا الحديث منا 20 حلقة، ولله الحمد والمنة. وهذا هو اللقاء الأول بعد 20، نتحدث فيه عن صنف ثامن من الذين سيظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء؟ كيف صنعوا؟ ماذا عملوا حتى يستأهلوا هذه المنة العظيمة وهذه النعمة الجسيمة؟ إنهم الذين ينظرون المعسرين. الله عز وجل علم أصحاب الدين إذا جاءهم المدين واشتكى من الإعصار أن ينظروه، أن يمهلوه. قال جل جلاله: وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. موضوع الحلقة إنظار المعسر، إنظار المعسرين من أعظم الأسباب التي تجعلنا في ظل عرش رب العالمين يوم القيامة. واسمع إلى هذه الجملة من الأحاديث النبوية في هذا الباب. روى ابن ماجه والحاكم واللفظ له والحديث صحيح عن أبي اليسر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أبصرت عيناي هاتان، ووضع إصبعيه على عيني. أبصرت عيناي هاتان ووضع إصبعيه على عيني، وسمعت أذناي هاتان ووضع إصبعيه في أذني، ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولن عيني شافت وودني سمعت وقلبي فهم كلام النبي، وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. الله أكبر. من أنظر معسرا، رجل مديون استلف منك 1000 أو 10، المفروض يسدد يوم واحد في الشهر، قال لك: والله احنا دخل علينا عيد واشتريت لأولادي ملابس وطعام، فلو تكرمت علي أمهلني للشهر القادم. إن أنظرته فأنت في ظل العرش، فأنت في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وإن وضعت عنه شيئا من دينه فهذا أفضل، وإن تجاوزت عنه بالكلية فهذا أعظم وأعظم وأعظم، وهذا لا يقوى عليه إلا أصحاب النفوس الكبيرة التي امتلأت قلوبهم بحب الآخرة. هؤلاء الذين جعل الله عز وجل الدنيا في أيديهم ولم يجعلها في قلوبهم. الله أكبر. وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي اليسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. إذا الرواية الأولى رواية ابن ماجة الكلام فيه بسط فيها عن رواية البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل. كذا روى ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج، والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، عن بكر ابن خنيس رحمه الله، عن عبد الله بن دينار رحمه الله، عن بعض أصحاب النبي رضي الله عنه وعنهم قال: قيل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ من أكثر ناس ربنا يحبهم؟ من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. وإن أحب الأعمال إلى الله، خد عندك بقى، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد. سمعت كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والحديث أكرر رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وحسنه الألباني. النبي بيقول لك أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس. الناس يحبون المحسنين ولو كانوا فجارا، ويكرهون البخلاء عبيد الدرهم والدينار وإن زعموا أنهم أبرار. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. اسمع اللي جاي دي بقى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد. أسعى في مصلحة أرملة، أسعى في مصلحة يتيم، هذا ثوابه أعظم من أن تعتكف في المسجد لمدة شهرين. الناس غفلة، أكثر الناس لا يعرف من أين يؤكل الكتف. الناس فاكرة العبادة صوم وصلاة وأذكار وقيام ليل وفقط. لا والله العظيم، هناك عبادات الناس يغفلون عنها، عبادات مهجورة وثوابها أعظم من قيام الليل ومن صيام النهار ومن الاعتكاف ومن الأذكار. منها أن تسعى في حاجيات أصحاب الحاجة. وخير عباد الله أنفعهم لهم، رواه من الأصحاب كل فقيه، وإن إله العرش جل جلاله يعين الفتى ما دام في عون أخيه. واسمع إلى هذه البشرى العظيمة، بشرى أعجب من الخيال. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. الله أكبر. تاجر بيسلف الناس أو بيبيع بالتقسيط، كان يقول للغلمان اللي رايحين يحصلوا الفلوس اللي تلاقوه مزنوق معسر أمهلوه، تجاوزوا عنه، قولوا الشهر اللي بعده لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة بهذا العمل. الله أكبر يا عباد الله. لله ضر من نفس عن مكروب كربته، لهو أولى الناس بظل ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام المناوي: ومعنى حديث النبي يعني من أمهل مديونا فقيرا إلى ميسرة أو حط عنه شيئا من دينه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث الذي مر بنا حديث التاجر فيه بيان لعظيم فضل الله ولعظيم رحمة الله ولعظيم عفو الله. يا سلام، واحد لم يصنع خيرا قط إلا أنه كان يأمر الغلمان لو رحتوا تحصلوا الكمبيالات والفلوس اللي تلقوه ذو عسرة أمهلوه لعل الله أن يتجاوز عنا، فقال الله: أنا أحق بالعفو منك، عفوت عنك. الله أكبر. وفي الحديث حث وحض على تفريج كروبات المسلمين. اسمع إلى ما رواه مسلم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم يشيب من هوله الولدان، تضع ذوات الأحمال من هوله حملها، يوم رهيب رهيب. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. يوم شاب شعر نبينا صلى الله عليه وسلم لما قرأ بعض آيات القرآن التي تكلمت عنه. أمال الذي يعاين هذا اليوم كيف يكون حاله؟ كل ما تنفس عن مسلم كربة في الدنيا ربنا يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سطر على مسلم في الدنيا سطر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي هذا الحديث أيضا فائدة عظيمة، وهي ألا يحتقر المسلم من أفعال الخير شيئا. شفت التاجر ده كل اللي خرج به من الدنيا إيه؟ كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه أدخله الجنة. يبقى أي عمل صالح وإن كان قليلا لا تحتقره. في السنة علمنا رسول الله في الحديث الصحيح أن امرأة من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبا. بغي تمتهن الدعارة، زنت عشرات المرات وربما مئات المرات، سقت كلبا فتجاوز الله عنها. إذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ممكن لما تهش وتبش وتبتسم في وش مسلم والله العظيم ممكن العمل ده هو اللي يخلي كفة حسناتك في الآخرة طب وتخش الجنة. مش النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يا الله يا رسول الله، يعني أنا ممكن أدخل الجنة لأني تصدقت بنص بلحة؟ أو الله ممكن ربنا يقيك من النار بسبب صدقة بشق تمرة. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا يا عبد الله. كذا روى الإمام الطبراني وابن أبي الدنيا، والحديث حسنه السيوطي والألباني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز الحديث ده يسمعه أصحاب الأموال، أصحاب المناصب، أصحاب الجاه عند الناس، اللي يقدروا يرفعوا ويخفضوا، اللي يقدروا يعطوا، اللي يقدروا يمنعوا. اسمع هذا الحديث: روى الطبراني وابن أبي الدنيا وحسنه السيوطي والألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أنت ربنا مديك فلوس مش عشان تنتفخ وتنتفش على الناس وتكلم الناس من مناخيرك وتصعر خدك للناس تعمل لنا كده، ده بيبتليك وينظر أتشكر أم تكفر، أتشكر المنعم أم تعبد النعمة، أتنسب الفضل في النعمة لصاحبها أم لنفسك. لو ما شكرتش ربنا هيزلها من وجهك. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر، والشكر عمل. إدك فلوس، شكر ربنا على نعمة المال تنفق. إدك علم، شكر ربنا على نعمة العلم تتحرك وتعلم الناس. إدك منصب، شكر الله على نعمة المنصب أن تجعله في خدمة المسلمين. إداك جاه عند الناس وتصلح بين الناس، اشكر ربنا. إن لله قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. قال الحسن: لأن أقضي لمسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. اسمعوا يا إخوة، اسمعنا يا أخوات، يا من ضيقتم واسعا وفهمتم أن العبادة صلاة وصيام وقيام وحج وعمرة وأذكار وقرآن وعلم وتعلم وفقط. انتوا هاجرين عبادات كتيرة جدا ثوابها أعظم مما ذكرت. شوف الإمام الحسن البصري بيقول لك: لأن أقضي لمسلم حاجة أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. ولسه قايل لك كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع مسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف 2 شهر في مسجد. مالك بن دينار، وهذا الأثر ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج، قال: بعث الحسن رحمه الله تعالى محمدا ابن نوح وحميد الطويل إلى ثابت البناني في حاجة لأخيه. سيدنا الحسن البصري قال له: يا حميد روح مع محمد بن نوح لثابت البناني، قل له يروح معاكم تخلصوا مصلحة لأخوكم فلان. فذهب إلى ثابت فقال لهم ثابت: إني معتكف، أنا ما عنديش وقت، أنا معتكف. فرجع بها للحسن. والله ثابت قال: أنا مش فاضي، أنا معتكف. فقال لهم الحسن: ارجعوا فقولوا له يا أعيمش، شفت التوبيخ، فقولا له يا أعيمش: أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ انظر إلى فهم السلف، انظر إلى قضية السلوك الضائعة منا حتى على مستوانا كإخوة وأخوات. السلوك، المعاملة، الله، أنت تصلي وتقيم الليل وأخلاقك سيئة، أنت ما صليت صلاة ترضي الله. الذي صلى صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لها أثر في أخلاقه في سلوكه، لازم يتغير للأحسن. ما بتصلي إزاي محجبة منتقبة؟ شيء عظيم جدا، لكن صرفت اللسان على زوجها، مؤذية لحماتها، مؤذية لجيرانها، مغتابة، نمامة، يا بنت الحجاب سلوك، الحجاب ستر، ثياب وسلوك، أخلاق. فين ده؟ ما هو بسوء أخلاقنا صددنا الناس عن دين ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، واسمع إلى هذا الحديث وهو حقيقة أعجب من الخيال. الله العظيم ربنا كريم كرم، اللهم عاملنا دائما بكرمك يا رب. حديث ده يعني فعلا يدهشك. اسمع، روى الإمام أحمد والحاكم والحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله، عن بريدة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة. الله أكبر، إكرمك يا رب الكبير ده. واحد قال لك سلفني 1000 جنيه، قمت مسلفه، هتسد انت يا ابني؟ قال لك اللي تشوفه، قل له لا انت براحتك خد المهلة اللي تكفيك. ها تقدر امتى؟ قال لك بعد 6 أشهر. قلت له مني انا؟ بعد 10 أشهر. يلا، من وقت ما خد منك الفلوس لحد ما عاد اليوم اللي هيسد، كل يوم بتاخد ثواب المبلغ كله صدقة، كل يوم 1000 جنيه صدقة صدقة صدقة صدقة. فإذا حل معاد السداد، قلت له هات بقى، قال لك والله مزنوق شوية، اديني شهر كمان. فإذا أمهلته كل يوم تؤجر بمثليه صدقة. ما هذه العظمة، ما هذا الكرم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي انت على الهواء. لو سمحت، يعني انا دلوقتي عايزة اسأل بس سؤال. نعم. يعني لو يعني انا مثلا مش عايزة ان انا يعني اروح لأهل جوزي، لان هم معاملتهم معايا مش كويسة، يعني بيشتموا او معاملتهم مش كويسة، وانا ما بحبش ارد، لان هم طبعا اهل جوزي ما بحبش اغلط في حد. لو انا ما رحت لهمش، في اسم عليا او ان انا يعني يعني ربنا يحاسبني على كده؟ حاضر، اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. نور اسمي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بك يا شيخ. الحمد لله. عندي يا شيخ 4 أسئلة عايزك ترد لي عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. عايزه اعرف كم ازواج الرسول ماتوا في حياته، وهل السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ماتت ما صلاش عليها صلاة الجنازة لأنها لم تطلت تشرى؟ والسؤال الثاني يا شيخ، كان في أسرة جاية على التلفزيون، أسرة مسلمة أسرة غير مسلمة، فالست جالت أنا ربحت اللي هو الرجل اللي هو مش مسلم مع بنتها، فبتقول أنا بقلع الحجاب قدامه، ده ابني، ده ابني، والبنت بتقلع الحجاب قدامه، ان هي يعني محتجبه او منقبه، بتقول اخويا، ودي تقول ابني، فان هو اصلا محرم عليها، وهو ولا رضع من امها ولا يعني كده. السؤال الثالث مثلا تجمع الحجاب قدامه هو غير المسلم. السؤال الثالث ايه؟ السؤال الثالث يا شيخ، انا عايزه اعرف ايه اسم، يعني انت قلت اسم امام فيه اختلاف شويه، عايزه اعرف اسم الامام ايه الاختلاف اللي فيه. انا ما قلتش الكلام ده بس ماشي. وسؤال ثاني معلش يا شيخ، هاتي. انا عندي ثلاث بنات، وعمامهم اكلوا حقهم، يعني كان عندهم اراضي وعندهم بيوت وكده، فقال يا دوب اكتب البيت اللي هو اللي انا قاعده فيه باسم ولادي، مع انهم هم اخذوا يعني اكثر من البيت دي 10 مرات. اخذوا ارث البنات؟ اخذوا ارث البنات، اخذوا ارث ابوهم، اصلا ابوهم لسه حي، بس هم اخذوا ارث ابوهم. بس ابوهم هم اراضي واثروا كده، بس ما فيش غير البيت ده وانا اللي عاملاه انا وجوزي، يعني مش هم اللي مدينه لنا كمان، انا اللي رميها انا وجوزي، انا بشتغل وجوزي بيشتغل. لكم فلوس او ممتلكات غير البيت ده؟ لا لا لا، هو بيت ودور واحد واحنا قاعدين فيه يعني. طيب تابعي معايا، بارك الله فيكي، الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. بعض الأسئلة يا شيخ. الله يرضى عليك. يا شيخ، بنت له عليه صلاة القيام. نعم. هل تجوز بعد أداء صلاة الوتر الخوف من النوم، يعني الواحد يصلي شفع الوتر بعدها يصلي صلاة القيام؟ حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ، هل بندير عمره على اخي الميت، يعني هل تجوز وانا بزير عمره من قبل، يعني نديرها في عمره واحده مع بعضها؟ هل تجوز العمره عن اخيك الميت؟ يعني انا مش محتمر عن نفسي يعني. حاضر، هاجيبك ان شاء الله، تابع معي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا حضرتك؟ الحمد لله، والله انه حبك في الله، الله يحبك ويرضى عليك. الحمد لله على سلامة الشيخ محمد حسان، ورب نشوف الشيخ ابو اسحاق كده على خير. الحمد لله، ربنا يديك الصحه يا شيخ، ربنا الصالحات. اسال الله عز وجل ان يهبهما طول عمر ما حسن عمل. اللهم امين، اللهم امين يا شيخ، واسالك الدعاء يا شيخ لي والاولاد، ربنا يغفر لنا ولكم. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. طيب نستأنف، بارك الله فيكم. قلت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من أقرض إنسانا قرضا حسنا فله في كل يوم بهذا القرض صدقة إلى أن يحل موعد السداد، فإن حل وعجز الرجل لعسره فأمهل فله بكل يوم مثله صدقة. أي كرم وأي جود من رب العالمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. جعلك الله مسعدا في الدنيا والآخرة، وبدلك بمجلسك هذا مجلسا مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة. الشيخ لي 4 أسئلة لو سمحت. طبعا. السؤال الأول، عمري 24 سنة أو 25 وأمي متزوجة ولي أطفال، فهل ينفع لي أن أكون شابة نشأة في طاعة الله؟ والسؤال الثاني، إني أخاف دائما من الرياء وأشعر دائما بسوء الخاتمة، فهل هذا يدخل في حسن في سوء ظن بالله، أم هذا يدخل في باب من خوفني في الدنيا أمنته يوم القيامة؟ والسؤال الثالث، كنت أقوم الليل فحدث لي تبلد في المشاعر، كل هذا يبدأ مع كل شهر أبدأ بالطاعة ثم في منتصف الشهر يحصل عندي تبلد في المشاعر فأترك القيام وتصل ذلك إلى انقطاع صلاة الفجر. والسؤال الرابع وهو رجاء يا شيخ، بالله عليك نسألك بالله أن تفرض لنا حلقات في صلاة الوصول بالله تبارك وتعالى، صلاة تتعمق في قلوبنا حتى نصلي كما كان يصلي سلفنا الصالح. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخوانا، لو كل متصل يسأل 4-5 أسئلة محتاجة أتكلم للفجر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كنت عايز أحرك سؤال. أنا عندي ماما الله يرحمها متوفية. نعم. وليا خالي وخالتي. فلينا مراث في الأرض وكده. فيجوز ستي تكتب المراث ده بالاسم الورثة، يعني كانت ماما المفروض تاخد النص في الأراضي. فماما ماتت، فأنا سألت قالوا لي إن ما ينفعش البنت بتموت قبل الأم. طيب. فالكلام ده صح ولا إيه؟ اسمعي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هات. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ان شاء الله حضرتك عايز اسألك سؤال كده. تفضل. وقت التلفزيون يا عبد الله. ماشي يا عم الشيخ، ازاي حال حضرتك؟ الحمد لله بخير حال. الف سلامة على عم الشيخ محمد حسان. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اسأل الله ان يسلمه من كل شر في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد، اللهم امين. ان شاء الله مش عايز اسالك سؤال كده، ان شاء الله اللي ياخد فلوس كده من واحد ان شاء الله يشغلها، وحضرتك يعني على سبيل ان هو بيديله كل شهر بما يعني ايه يرزق الله سبحانه وتعالى، يعني مش محدد معاه اي شيء. حاضر. يعني حضرتك المفروض ان هو يديله كام في المية ولا ممكن زي ما ربنا بيكرمه 100 200 300 يعني ده ماشي بالرضا بينه وبينه. طيب. فهنا اذا خسر طب ايه الحل؟ تابع معي بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم وبركاته. اتفضلي. ايوه لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ. الشيخ معاكي اتفضلي. ايوه السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال على سؤال بس. طبعا. احنا لنا بيت ورثينه من جدتنا الله يرحمها احنا وخلانا وخالاتنا. البيت ده قايل للسقوط فهو في مقاول عايز يقضي يبنيه وكده وانا مش واحنا هو قايل للسقوط فاحنا بنقول ان لا نسيبه لما يقع نستفيد بيه وكده اهو. فهل في ظلم كده للسكان ولا احنا كده بنعمل حاجه من صب؟ احنا لو هنبيعه هنبيعه برخص بثمن رخيص قوي هيبني للسكان ويسكنهم هو او احنا نسيبه على زي ما رضت ربنا تريد وقت ما يسقط يبقى خلاص ان هو قايل للسقوط خلاص ويبقى احنا استفدنا فعلا في بعد هم سكنوا خلاص وقت طويل لغايه ما خلاص انتهى عمر البيت عشان احنا بس الفرمه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. طيب كفاية أسئلة بارك الله فيكم. كفاية أسئلة بارك الله فيكم ولكم. استأنف. قلت إن إنظار المعسرين أو وضع شيء من الديون أو الديون كلها عن المدينين من أعظم الأعمال التي تجعلك يا عبد الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أخرج الإمام الطبراني رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا أو تصدق عليه. أين هذه العبادة الآن؟ أين هذه العبادة الآن؟ إنظار المعسرين، وضع الشيء عن المدينين، التصدق بكل الدين عن المديون. أين أصحاب النفوس الكبيرة الذين لم تتربع الدنيا على سويداء قلوبهم؟ أين أهل العفو من أصحاب الأموال؟ أين أصحاب الأموال الذين يسعون بأموالهم في قضاء ديون المدينين المعسرين في الجاهلية قبل الإسلام؟ كان المدين إذا حان موعد سداد دينه ذهب إلى صاحب الدين، فإن كان ذو عسرة قال له والله يا أبو جهل مش قادر أسد الفلوس ما معيش الشهر ده، كان يقول له كده صاحب الدين تقضي أو تربي؟ هتسد ولا نديك فرصة ونزود؟ فإن عجز قال أربي. البنوك تفعل هذا الآن، الفوائد المركبة، أستلف 100,000 قرض، قرض ربوي حرام، يقول لك تسدولي 110، إمتى؟ في شهر واحد مثلا 2011، جيت 2011 مش قادر تسد، يقول لك خلاص همهلك 5-6 أشهر بس يا حبيبي، الفايدة بدل ما كانت 10,000 تبقى 12,000. تقضي أو تربي؟ نفس القضية. بل كان أحيانا يصير الحر عبدا بسبب دينه، هذا في الجاهلية. فجاء الإسلام يحث ويحض على إنظار المعسرين، وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. جاءت السنة، جاء القرآن يحث على هذا، على وضع ديون عن المدينين، على وضع على تصدق على المدينين بالديون. لكن من هو المدين المعسر؟ قال الفخر الرازي الإعصار هو ألا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه ولا ما يكون له مال لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه. ولهذا من وجد دارا أو ثيابا أو أرضا أو نحوها لا يعد ذو عسرة إذا أمكنه أن يبيعها ويسدد منه. عنده عربية ب100,000 وعنده تكييف بكم ألف وعنده تلفزيون 50 بوصة وعنده ثلاجة بدورين وعنده الله الله، أنت عندك حاجة تحت إيديك يجيب 500,000 جنيه تقول لي أنا معسر؟ المعسر اللي ما عندوش حاجة خالص، لا يملك إلا قوت يومه لنفسه وعياله، وما لابد منه من قسوة تدفع عنهم الحر والبرد، غير كده ما يبقاش معسر. أنا عايز يا إخواني أسمعكم أيضا شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الطبراني في الكبير وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الصحابة السلف الصالح كانت هذه الأخلاق الفاضلة الطيبة فيهم، كانوا ينذرون المعسرين ويضعون شيئا من ديون المدينين، بل يتصدقون بكل الدين، بل منهم من كان يسعى في قضاء دين الناس. اسمع اسمع، هل سمعتم عن الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة سيد الخزرج الأنصاري؟ قال الإمام الذهبي في السير: وجود قيس يضرب به المثل، باع أرضا من معاوية 90,000، باع حتة أرض 90,000، فأمر من نادى في المدينة: من أراد القرض فليأتي، من أراد القرض فليأتي، من أراد القرض فليأتي. قرض حسن مش قرض ربوي. الصحابة ما كانوش مصاصين دماء، ما كانوش بيسلفوا بالفايز، هياخد 1,000 يجيبوا 1,000 وقت ما ربنا يعينه. من أراد القرض فليأتي، فأقرض 40,000 وتصدق بالبقية الباقية، صدق 50,000 في يوم واحد وأقرض 40,000، وكتب على من أقرضه صكا. ربنا أمرنا في سورة البقرة إذا تدينا بدين أن نكتبه. فمرض بعدها، مرض فقل عواده. الصحاب سيدنا قيس ابن سعد ابن عبادة بالألوف، عين محدش بيزوره، محدش سأل عنه. فقال لزوجته وكانت قريبة للصديق: لما قل عوادي؟ فين حبيبي؟ فين أصحابي؟ لما قل عوادي؟ الناس اللي بتزورني في المرض، لما قل عوادي؟ قالت: للدين، يستحيون منك لما لك عليهم. كل واحد معاد السداد بتاعه جه، وده متأخر بقاله سنة، وده بقاله جمعة، وده بقاله شهر، وما عندوش يسد، هيجي يقولك ايه وانت عيان ومحتاج، لمالك الذي لك عليهم. فقال: أخذ الله مالا، أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم بعث إلى كل رجل بصق دينه وقال: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال. وأمر مناديه ينادي في المدينة: من كان لقيس بن سعد بن عبادة عليه دين فهو منه في حل. فتزاحم الناس على بيته حتى كسرت درجته بالعشي لكثرة من عاده، السلم اتكسر من زحمة الناس على عيادته. الله أكبر. ابن المبارك سمعتم عنه؟ الإمام عبد الله بن المبارك كان يذهب إلى طرسوس، وكان ينزل في خان في فندق، وكان فيها شاب إذا علم بمقدم الشيخ قام على خدمته. نزل ابن المبارك يوما إلى طرسوس وسأل عن الشاب، قالوا: محبوس. قال: محبوس لما؟ ولد صالح بتاع ربنا، مسجون ليه ده؟ قالوا: في دين، علي دين، عجز، أعلن إفلاسه، حبسوا. قال: فين صاحب الدين؟ فجاءه فخلى به وقال: كم علي؟ قالوا: 15,000. قال: أسدها على شرط لا تخبر أحدا بذلك إلا من بعد موتي. وفعل. ثم خرج من البلد. الشاب خرج سمع أن الإمام كان هنا، حصله في بعض الطريق، فلما رآه ابن المبارك أقبل عليه وقال: أين كنت؟ سألت عنك. كأنه لا يعلم شيئا. شوف صدقة السر، شوف تفريج الكروبات، شوف قضاء الديون عن المدينين، شوف أصحاب الأموال بتوع ربنا بجد كيف كانوا يصنعون. حكيم بن حزام من سادات الصحابة، لما مات الزبير بن العوام مات وعليه دين كبير، عليه 2 مليون جنيه، سأل حكيم عبد الله بن الزبير كم على أخي؟ قال له عليه 2000 ألف. 2000 ألف على المليون، مديون ب2 مليون. طب والزبير كان دينه كبير كده ليه؟ كان إذا جاءه أحد وقال أترك مالي عندك وديعة يقول بل قرض، ما تسيبوش أمانة سيبه قرض، عشان لو جالي حد محتاج أديله، وعشان لو ضاع أبقى أنا ضامن، لأن المؤتمن ليس بضامن إلا إذا ضاع المال منه بسبب تفريطه، يقول له اعتبره قرض سلفة وهسدها لك. فلما مات مديون ب2 مليون. فذهب حكيم بن حزام إلى عبد الله بن الزبير وقال علي نصفها، أنا يا ابني سد عن والدك 1 مليون جنيه، أسد من دينه 1 مليون. أين هذه الأخلاق؟ دخل علي ابن زين العابدين ابن الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم على محمد بن أسامة بن زيد، ومحمد يجود بروحه بيموت، فلما رآه بكى قال ما يبكيك يا أخي تعيط ليه؟ قال من دين علي، أنا هموت مديون، وانتوا عارفين المديون يا أخواننا حتى لو ميت شهيد محبوس عن الجنة حتى يقضى دينه أو يعفو صاحب الدين، فمحمد عارف يعيط. فقال علي بن زين العابدين وكم هي؟ قالوا 15,000 دينار، والدينار ما كان من ذهب، وجنيه الذهب النهاردة ب1000 وشوية، اضرب 1000، لو قلنا الجنيه الذهب ب1000 جنيه في 15,000 تقريبا 1,500,000. قالوا مديون بالمبلغ ده؟ قال لا تحزن هو عندي، وسده. أين هذه الأخلاق؟ يبقى يا عباد الله من أعظم العبادات التي بها نكون في ظل عرش الله أن ننظر المعسرين، ولا بد لي من كلمة عن خطر الديون في هذا المقام. يا أخوانا لا تتساهلوا بالديون، يا أخوانا الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، يا أخوانا فقر بلا دين هو الغنى الكامل. أنا أغمس كسرات الخبز في الملح الأجاج وألبس المرقع، ولا أطأطئ رأسي لأحد، ولا أمد يدي لأحد، ولا أهريق ماء وجهي في ذل السؤال لأحد، أنا ملك ملك. إنما لابس الغالي وبتاكل الغالي وانت مستلف من ده، وده كسر عينك، وده أرقت ماء وجهك قدامه، يا أخي الدين ده ذل. الحر المديون ما عارفش ينام، كأنه يفترش الجمر، كأنه ينام على مسال الإبر. فعلا الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، من مد يده طأطأ رأسه. لازم أعمل كده وأنا بستلف. خليك حر، إياك أن تقترض من أحد إلا عند الجائحات. معقول تستلف عشان تجيب عربية؟ تستلف عشان تجيب تلاجة بدورين؟ تستلف عشان تجيب تجيب تكييف؟ تستلف عشان تجيب هدوم؟ تستلف عشان تجيب لحمة وتاكل في العيد؟ تستلف عشان كحك العيد؟ هذا جنون، هذا جنون. الدين خطير يا أخوانا. اسمع ماذا قال رسول الله، أخرج ابن ماجه في سننه والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله سارقا. عندنا في مصر مثل شيطاني يقول لك السلف تلف والرد خسارة. السلف تلف ماشي، لكن الرد خسارة، يعني خليك حرامي يعني كل أموال الناس. اللي يستلف من حد سلف هو ناوي ما يسدش، لو مات على كده يبقى ميت حرامي. أكرر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله سارقة. لكن لو نوي سد ربنا يعينه. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. واسمع هذا الحديث الذي رواه الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدين والكبر. مت على التوحيد وانت مش حرامي بتاكل أموال الأمة، موظف مرتشي أو مديون أو متكبر، والنبي يضمن لك الجنة. وروى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وقد مر بنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد. شفت النبي محمد يأمر بالأمر وهو أول من يفعله. فأول الأمر لما كان حد يموت النبي يسأل قبل ما يصلي عليه جنازة: الرجل ده مديون؟ الست دي مديونة؟ فإذا قالوا نعم قال أين أهله؟ إحنا هو قريبه، سدوا عنه مش قادرين، يقولهم صلوا على صاحبكم، أنا ما صليش على مديون، زجرا لغيره. لكن في آخر الأمر لما جاءت الغنائم والفتوحات وكثر المال، النبي كان يقول من مات وترك مالا فماله لورثته، ومن مات وترك دينا فأنا وليه، أنا سد عنه. عرفت بقى الفلوس بتاعت النبي راحت فين؟ النبي كان له الخمس، الخمس من غنيمة كل معركة، يعني لو حوش الفلوس دي كان بقى عنده ملايين. أمال الفلوس دي راحت فين؟ بيسد ديون المدينين، ينفقها في سبيل الله، يطعم الفقراء، يكسو العراة، لدرجة أنه مات والليلة اللي مات فيها ستين عائشة استعارت الزيت من جارتها لإشعال المصباح. مات ودرعه مرهونة بكف شعير عند يهودي صلى الله عليه وسلم. خصلة سيئة فينا أو في بعضنا، كل واحد معاه فلوس، معاه فلوس يجي التلاجة كاش، يقول لك لا بالقسط أحسن، يشتري عربية كاش بالتقسيط أحسن. يا عم انت لو مت مديون لو شهيد حتى محبوس عن الجنة. ثم يحل موعد السداد فيماطل مع قدرته على السداد، مع الفلوس في جيب، يا عم ادفع الكمبيال والفوت علينا بكرة، خليها كمان جمعة، ومعه فلوس. اللي يعمل كده النبي قال عنه ايه؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، اللي يعمل كده ظالم. والحديث رواه الشيخان. وروى النسائي في السنن والحديث صحيح الإسناد عن محمد بن عبد الله بن جحش، وده بصراحة أشد حديث قرأته في حياتي في شأن الدين، صعب قوي. اسمع، قال محمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال سبحان الله سبحان الله. قال ما أنزل من التشديد؟ قال فعرفنا وسكتنا. فإذا كنا من الغد سألناه ما التشديد الذي نزل؟ قال في الدين. اسمعوا اللي جاي دي بقى، اسمع كلام النبي بيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. الله أكبر، واحد اتقطع ثلاث مرات في سبيل الله، يتقطع في سبيل الله ويرجع تاني ويموت في سبيل الله ويرجع ثلاث مرات ومديون ما هو شايف الجنة حتى يعفو صاحب الدين أو يقضي أولياؤه عنه الدين. طب وعلى إيه؟ ما تسده وانت عايش. في عيال عاقين ياخدوا مالك يتمتعوا بيه ويجي الديانة يقول له روح للتراب خد منه أنا خدت منك حاجة يا ابني أبوك ماليش دعوة. طب وانت عايش خليك حر. روى البيهقي والحديث فيه ضعف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من الذنوب يهن عليك الموت وأقل من الديون تعش حرا. وروى الطبراني في الأوسط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها ولم يؤدي حقها إليها إلا جاء يوم القيامة وهو زاني. الحديث ضعيف ضعيف لكن أنا بقى أقوله كل راجل فينا مؤخر صداق مراته دين في رقبته دين إما أن يسده لها في حياته أو يسده أولياؤه لها من بعد موته أو تعفوه. فأنت كاتب المؤخر 5,000 10,000 دين ده دين لازم تاخده أو تقول لا سامحيني. فإن عفت يبقى خلاص فإن طبنا اللهم صل على محمد أقول إن عفت فكلوه هنيئا مريئا لا إشكال إن شاء الله. طيب يا شيخ هل يا ترى مع النية الصالحة ومع فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الآية. طيب يا شيخ لو إحنا مع الأخذ بالأسباب والعزيمة على سداد الدين وإحنا أصلا لم نمد الأيدي إلا للجائحات إلا للفواقر هل يا ترى في دعاء نقوله مع كل هذه الأسباب ربنا به يفرج عنا؟ روى الترمذي في سننه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات لو كان عليك بمثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قال له أقول إيه؟ قال قل احفظوا ده اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون علي يا رسول الله. فقال ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت احفظه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سؤال يا أخوانا للنبي قال جمع دول مع بعض أعوذ بك من الدين وقهر الرجال ليه جاب قهر الرجال مع الدين؟ لأن اللي بيستلف مقهور مزلول بيعمل كده بيطاطئ دماغه لو اتأخر لو صاحب الدين إنسان فظ هيسبه ويلعنه ويشنع عليه ويفضحه. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال الديون بيجيب قهر الدين بيجيب ذل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. يبقى يا إخوة الإسلام من أعظم الأسباب التي بها نكون في ظل عرش الله إنذار المعسرين أو وضع الدين عن المدينين. بسرعة اسمحوا لي في دقيقتين. تقول لي زوجي بيقول لي روح لحماتك ولإخواته وفي مشاكل هناك وأخلاقهم سيئة ماذا أفعل؟ أنا كان لي حلقة هنا اسمها زوجات وحموات أرجو من أختي تدخل على موقع القناة وتجيبها. وأنا بقى أقول لو كل حماة اعتبرت زوج بنتها ابنها وكل ولد اعتبر أم زوجته أمه وكل بنت اعتبرت والدة زوجها أمها وكل امرأة اعتبرت مرات ابنها بنتها مش هنجد مشاكل بين الزوجات والحموات. اذهبي إليهم ولو على فترات متباعدة، فإن وجدتيهم على معصية لا تجالسيهم، انصحي بلطف وأدب وحب، فإن انزجروا فالحمد لله، وإن أبوا فارجعي إلى بيتك، وما لا يدرك كله لا يترك كله. عندي ثلاث بنات وعمامهم خدوا الإرث ولنا بيت. ما ينفعش يفتى في هذه المسائل هكذا، هذه أقضية لازم الشيخ يسمع منك ويسمع من أعمام البنات. وأنا بأقول في موضوع المواريث، إن الله قسم المواريث بنفسه، لم يترك التقسيم حتى للنبي محمد، فاتركوا القسمة لله عز وجل. هل تجوز صلاة القيام بعد الوتر؟ نعم تجوز. أنا أوترت ونمت، قمت من نومي، عندي نشاط، هل يجوز أصلي القيام؟ نعم لك ذلك. هل يجوز أن أعتمر عن أخي الميت؟ نعم، بشرط أن تعتمر عن نفسك أولا. عندي 24 سنة متزوجة، أمي متزوجة، أنا بخاف من الرياء وأشعر بسوء الخاتمة، يعني هل هذا فيه بأس؟ لا، المؤمن دائما على وجل، لكن مع خوفه يحسن الظن بالله عز وجل. أقوم الليل وبعد فترة يحصل فطور وكسل، هذه هي النفس البشرية، فيها إقبال وإدبار ونشاط وكسل. إذا كسلت فلتكن فترتك إلى الفرائض، وإذا نشطت فلتكن مع الفرائض النوافل، بارك الله فيك. أكتفي بهذا القدر، وسامحوني على بقية الأسئلة التي لم أجيب عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، وما زال في الكلام بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل، يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل، نعمل لله فيهدينا. أهل التوحيد لنا أهل، وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل، يحشرنا الله ويعطينا.